نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، ويبدو أن مرسلتها إحدى الأخوات تقول: سحر أحمد من مصر غانا. أختنا عرضنا لها سؤال في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل فضيلتكم شيخ صالح وتقول: كثيرا ما أحس أنني أفعل هذه العبادة رياء، فأقول لم أفعل، ولكن أحس مرة أخرى أن ذلك من عمل الشيطان، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه إلى يوم الدين وبعد. فإن الشيطان يركض على الناس من كان عاملا يسعى لتشكيكه بالعمل، ومن لم يسعى تشكيكه بالعمل وسوس إليه أنه يفعل ذلك رياء وأن عمله حافظ، فهو جاد نشط ساع سعيا حثيثا، ولكن لا يضر المؤمن إن شاء الله ذلك. أما ما ذكرته من العزم على أن لا تفعلي، لا، إذا خطرت هذه الخواطر ازدحمت على القلب فاصدعي إلى ذكر الله، فإن ذكر الله حياة للقلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واسأل ربك جل وعلا أن يعينك على نفسك والشيطان، وليسأل كل إنسان ربه أن يعينه، فإن المعان من أعانه الله، وإن الموفق من وفقه الله، والمنتصر إنما هو من يوفقه الله للانتصار. فلا يصح أن يتخاذل المسلم تحت مثل هذه التأثيرات عن العمل. هذه منية عدو الشيطان، منيته أن يثني العزائم عن العمل، منيته أن يشتغل العاملون بالرياء، فمن قدر على أن يجعلهم من المرائين ليفسد العمل فعل، ومن عجز عنه أوهمه بأنه رائع. فلنكن معتصمين بالله، متمسكين بحبله، مهتدين بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك خير وفلاح. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول في سؤال آخر: هل يجوز للرجل إذا قرأ الفاتحة على فتاة أن يسلم عليها؟ وما هو الزي الذي تخرج به لتسلم عليه؟ هل تحتجب أمامه؟ جزاكم الله خيرا. قصدها فيما يبدو من قراءة الفاتحة للعقد القراءة، فإذا كان قصدها من قراءة الفاتحة للرجل على الفتاة، أي أنه عقد قرانه عليها وسم، فإنها تكون بذلك بمنزلة الزوجة، تخرج أمامه دون حجاب، والناس يعلمون ويفرقون بين الخطبة والقران. فالخطبة هي الموافقة على الزواج، ويتعرفها الناس بأنها خطبة، لا تكون المرأة بها زوجة. والقران يرون أنها قرنت له وقرن لها، وأصبح كالجمل والناقة المقرونين، لا ينفرد أحدهما عن صاحبه، فكأن الإيجاب والقبول بشروطه منزلة ما يقرن به الاثنين. إذا كان في ما ذكرته في سؤالها تقصد به عقد القران، فإنها تخرج أمام قرينها بما شاءت، إلا فإني أنصحها ألا تبادر إلى عمل ما يتجاوز ذلك حتى يتم الزواج والدخول خشية من انحلال رباط هذا القران قبل دخول، فيقول من أراد أن يشوه المرأة إنه لم يدخل بها وقد تكون حملت أو فقدت ذكرتها ثم يريد أن يغار بهم فيقول إنه لم يدخل فيصدق وتتهم المعفيفة بغير العفة. فنصيحتي للفتيات عموما ألا تمكن من اقترنت به إلا بعد إجراء عمل الزواج المعتاد. والله صح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. إذا كان هناك قراءة الفاتحة كما يسمونها وهناك عقد القران فما هو توجيهكم؟ إن كان عقد القران غير قراءة الفاتحة وأن قراءة الفاتحة يراد بها الخطوبة فهذه لا تزال المرأة أجنبية من الرجل، لا تخلو به ولا تبدو أمامه بغير حجاب. هو يجوز له قبل الخطبة أن يتوسل إلى رؤيتها ورؤية ما يدعوه إلى الزواج بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل إن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها فافعل. يقول ذلك الصحابي فترصدت لها حتى رأيتها. وفي هذا الحديث بيان لأنه ليس على أولياء البنت من أب وإخوة أن يعرضوها لكل خاطب لينظر إليها أتعجبه أم لا. ولو أن النبي أراد ذلك صلى الله عليه وسلم لقال للخاطب وللناس على من تقدم له من يرضاه خطيبا لابنته أن يعرض عليه ابنته، ولو أمر لأطاعه الناس طاعة لا تردد فيها وهو يعلم ذلك. وما قال إن استطعت إلا وهو يعلم أن الناس يفهمون هذه اللفظة وأن الخاطب قد لا يستطيع وقد يستطيع، والخاطب فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من يخطب منهم أن يعرضوا عليه ابنتهم، ولذلك يقول فترصدت. ولو كان يعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أمر لأولياء البنت لقال لهم هكذا يقول النبي أروني ابنتكم. فيحسن بالخاطب أن يحاول رؤية البنت إذا قدر ولا يجمل بأن تعرض عليه، وقد تعرض البنت على أكثر من خاطب، ثم تكسر نفسها وتشعر بالألم وتتوقع أنها لا تملك من الصفات ما يرغب الخطاب بها، وبالتالي قد يؤول بها الأمر إلى ما لا تحمد عاقبته. والله أعلم. حول نفس الموضوع تقريبا شيخ صالح تقول هل يجوز للمرأة التي عقد عليها الزوج عقد النكاح أن تجلس معه منفردين، وهل يجوز أن تقابله بشعرها أو تضع نوعا من أنواع المكياج مثل الكحل أو أحمر الشفاه؟ جزاكم الله خيرا. يبدو لي من هذه الكلمة أنها تعني بقراءة الفاتحة غير عقد القران، فإذا كان ذلك كذلك فلا يحل لها أن تجلس معه ولو لحظات منفردة، بل لا يليق أن تأتي إليه تقف أمامه كأنما هي مهرة ينظر إليها مقبلة مدبرة هل تروق أو لا تروق. إن رأى أو قدر على رؤيتها فهو مستفيد. أما بعد عقد القران وتمام العقد فقد أشرت إلى ما يجوز منه وما لا يجوز في جواب على السؤال الذي توقعت أنه قد يكون عقد القران. ذلك فلا تحريم في جلوسها معه منفردة، بل إذا كانا جالسين لا أحد معهما إطلاقا، كأن يكون أغلق الباب عنه، فهذه تعد خلوة يثبت بها المهر وتثبت بها العدة على الطلاق. أما ما يجوز فهو يجوز له منها ما يجوز للرجل من امرأته، وإنما كما أشرت سابقا استحسانا لئلا تمكنه من نفسها حتى يتم الدخول، حفاظا على الكرامة وصيانة للنفس عن أن تعرض إضاء وتعرض للقيل والقال. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم إزالة شعر الوجه للتجمل للزوج، هل هو حلال أم حرام؟ شعر وجه المرأة منهما لا يحل التعرض له في الحواجب، ومنهما سكت الشرع عنه. النمص قيل في معناه أنه إزالة شعر الوجه كله، وقيل إن المقصود بالنمص التزديد كما قال ذلك تزددنا الحواجب والعيون، أي ترقيق الحاجبين وتعديل ما نبت عليهما وإزالة ما انتبر من الشعر، إلا إن هذا هو النمص الصحيح إن شاء الله. فلا يحل المرأة أن تتعرض لحاجبيها لا بنفس ولا بتقويس ونحوه، وما عدا ذلك مما ينبت عند بعض النساء على العارض الدين أو الشارب، أو قد يكون للمرأة لحية وإن كان نادرا، فهذا سكت عنه الشارع، وما سكت عنه جاز التعامل معه بما يزيل الأذى ولا حرج في ذلك إن شاء الله. فلا بأس بإزالة ما عدا الحواجب والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول محمد عواض من دولة الكويت، يسأل فضيلتكم شيخ صالح عن الزكاة في النقود، هل هو ثابت بالكتاب والسنة، وعن زكاة خاتم الرجل إذا كان من فضة جزاكم الله خيرا، وإذا كان هناك امرأة طلبت الزكاة فهل تعطى إياها جزاكم الله خيرا. عندما سمعت السؤال الزكاة هل هو ثابت بالكتاب والسنة زكاة النقود، لعل السائل اطلع على بعض كلام العلماء الذي يلحق مثل ذلك بالفلوس، ولما ذكر الخاتم تشرف على هذا الذكر. النقود هي عوض الذهب والفضة في التعامل، ولو قيل إن النقدين لا زكاة فيهما تعطل جانب كبير من الزكاة، فإن من تجارتهم تبادل العملات جل أموالهم إلا نقل كلها نقد، إذا قيل لا زكاة فيها تعطل بذل الزكاة منهم ولو كانوا من أرباب مئات الملايين. الصحيح أن من ملك نقدا يساوي النصاب من الفضة إذا كان النقد في البلد يتمتع بغطاء فضة، أو كان يساوي نصاب الذهب إن كان غطاء النقد ذهبا وجبت فيه الزكاة. نصاب الذهب 20 مثقالا تزن بالوزن الصافي الخالي من الغش 85 غراما وحدة الوزن المتعارف عليها. فلو فرضنا أن وزن ما يملكه الشخص من الذهب 100 غرام، لكن 20% غش لا تجب عليه الزكاة فيه، لأن الواجب إنما هو في الذهب خالص. كذلك الفضة، إذا كان يزن الوحدة النقد السعودي الفضي كان 50 ريالا فيما تذكر وهو نصاب. أما خاتم الفضة فإن كان الإنسان عليه خواتم فضة ثقيلة تبلغ 200 درهم ففيها الزكاة. ولا شك أنه لا أحد من الرجال يلبس من الخواتم ما يزن عددا من الريالات، فضلا عن يكون يزن عشرات الريالات، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا حان وقت الزكاة وأنا مطالب ببعض الدين فكيف توجهونني؟ مسألة فيها خلاف بين العلماء، هل الدين يمنع الزكاة أو لا؟ الصحيح أن الدين الحال لا يمنع الزكاة. إذا كان عندك مثلا 100,000 من النقد في البلد الذي تعيش فيه، وليكن في الكويت 100,000 دينار، ولكنك مطالب بدين حال قدره 100,000، فلا زكاة عليك. ولو كان صاحب الدين قد لا يستعجل عليك وقد يتركك شهرا أو شهرين لتستفيد مما عندك ثم يأتي طالب، لا ما دام الدين حالا فهو يمنع وجوب الزكاة في مقابله، والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما دام الدين حالا ماذا يقابل ذلك شيخ صالح لو تكرمت؟ إذا كان الدين ليس بحال، عند الإنسان مثلا 100,000 ريال وعليه 100,000 ترتبت قرضا في بناء بيته للدولة لا يحل في السنة إلا 10,009، وعنده 50,000 يستبعد القسط الحال ويزكي ما بقي، والله. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد إبراهيم، يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، أتوجه إليكم بسؤالي هذا، وهو: ما حكم الشرع في التبرع بالأعضاء مثل تبرعي بالكلى لأحد أقاربي؟ هل في هذا إثم؟ أو إذا تبرعت بأحد الأعضاء الأخرى ولو مات أحد وتبرع أهل الميت بأعضائه فما الحكم أيضا؟ جزاكم الله خيرا. هذه مسألة لا يفتى بها عبر شاشة تلفاز أو في موجات أثير في إذاعة، وإنما تعرض مشكلة من جهتها المتولية بمباشرة العملية أو من يريد أن يستبدل أو يبدل. هذه مسألة طحنت فيها أكثر العلماء في بلادنا، وصدر منا قرار فيها، وفيه من التفصيل أشياء كثير. والخلاصة، إذا كان الإنسان في حاجة يخشى أن يموت وهناك من يبذل له هذا الشيء، والذي يظهر يتبادر إلى الأذهان وبالتجربة أن ذلك ينفع المتبرع له ولا يضر المتبرع، فلا حرج إن شاء الله. والتفصيل كما ذكرت يحتاج إلى شيء طويل، والله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. من الجمهورية اليمنية صنعاء، إحدى الأخوات المستمعات تقول: أختكم ابتسام صالح علي. الأخت لها جمع من الأسئلة، من بينها سؤال تقول فيه: أنا أستعمل حبوب منع الحمل طيلة شهر رمضان حتى لا يكون عندي قضاء للصوم، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج في ذلك، إذا منع هذا الدواء قدم زمن العادة فلم يحصل صفة ولا كدرة في زمن العادة الصيام الصحيح ولا حرج في ذلك، وإنما يحسن بالمرأة أن تتأكد من طبيبة متخصصة عن مدى تأثير هذه الأدوية على صحتها، إن المسلم لا يجوز له أن يتناول من الطعام أو الدواء ما يكون مضرا بصحته معرضا لها للخطر. والله جزاكم الله خيرا. تقول إن أختي توفي زوجها وهي حامل في شهرها التاسع، وبعد 20 يوما من الوفاة وضعت، كيف تكون عدتها؟ عدتها كما قال الله جل من قائل وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فبمجرد ما وضعت الحملة خرجت من عدة الحجاب عدة الوفاة، فلا فعل عليها في ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. تقول هل صحيح أنه بمجرد موت الإنسان تنتهي صلته بالدنيا، وهل ينفع الميت قراءة الفاتحة له أو أي سورة أخرى أو الصدقة أو عمل درس له؟ نرجو أن توجهونا جزاكم الله خيرا. إذا مات ابن آدم انقطعت علاقته بالدنيا، لكن إذا مات ابن آدم أيضا انقطع عمله إلا من ثلاثة، كما جاء في الحديث الصحيح. ما هي هذه الثلاثة؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من ثلاثة: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وجاء في عمل آخر أن المرابط أي الذي يموت في القتال وهو يرابط في نحر العدو يستمر عمله له، وهذا أيضا في حكم الصدقة الجارية، لأنه لما جاد بنفسه يتعرض للخطر إنه يعتبر من أبلغ الجود، كما يقول ذاك: نجود بالنفس إذ ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. وأما قراءة الفاتحة والقرآن فمسألة خلافية بين العلماء، لكن الصحيح أنه لم يثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم تعاهدوا القبور بالقراءة أو تعاهدوا الميت بالقراءة عند دفنه أو بعد الدفن في الأيام السبعة الأولى كما يسمي بعض العوام، أو في الأربعين كما يقال في بعض البلاد الأخرى. كل ذلك لا أصل له، والخير في اتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم.